حصريا على موقع djkimo.com. يرضيك أسأل عليك اتقال تلاقيني سيك وفينا الناس تشمت كده. يرضيك أسهر وأنا زعلان على بعدنا وقلبي دوب من البعد ده ومفيش تفصيل ما بين التفاصيل بك ما تفكرنيش وبحس الأيام وقفت بعدها بتمشيش. يرضيك من جوا موت وعمل بعيش ومفيش تفصيل ما بين التفاصيل بك ما تفكرنيش وبحس الأيام وقفت بعدك ما بتمشيش. يرضيك من جوا موت وعمل بعيش كبير بعديك انا مش بخير قدرت ازاي اصلا تغير مفتاح كل البيبان في ايديك ارجع عشان بحس الكون في عيني كئيب بك ما تفكرنيش وبحس الأيام وقفت بعدك ما بتمشيش. يرضيك من جوا موت وعمل بعيش ومفيش تفصيل ما بين التفاصيل بك ما تفكرنيش وبحس الأيام وقفت بعدك ما بتمشيش. يرضيك من جوا موت وعمل بعيش حصرياً على موقع djkimo.com.